أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. الحمد لله الذي من علينا بأعظم منة، حيث بعث لنا الرسول الكريم رحمة ونعمة، فمحى الله به الظلمة، وكشف به الغمة، وأقام به الملة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان نطقه ذكرا، وصمته فكرا، ونظره عبرا، وجهاده نصرا، ودعوته بشرا، وتهجده بالليل لربه شكرا، وجوعه صبرا، فيسر في أموره كلها لليسرى، وكان إذا خير بين شيئين اختار ما كان يسرا. وعلى آله وصحابته أولي العبرة والذكرى، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى يوم جمع الخلق طرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا المباركة من دروس سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، نغذي بها القلوب. وقد انتهت بنا الدروس السالفة إلى مرحلة شبابه عليه الصلاة والسلام، وما فيها من دروس وعبر. وقد عرفنا مقاصد السيرة من خلال مرحلة الشباب، وحصرناها في 8. ثم بعد تفصيلنا وبياننا لهذه المقاصد 8، انتقلنا بعد ذلك كعادتنا إلى قيم ومبادئ التزكية المبنية على المقاصد، وحصرنا كذلك تلك المبادئ والقيم في 8. وقد فصلنا المبدأ الأول والقيمة الأولى من هذه القيم، التي هي الوحي وأثر النبوة، يعصمان الأفكار والخواطر من الهم والتفكير في المعصية. ثم كنا بصدد المبدأ الثاني والقيمة الثانية من قيم التزكية ومبادئها، وهو حراسة الخواطر، أي على كل مسلم ومسلمة أن يكون حارسا أمينا على خواطره. وكنا بصدد تفصيل هذه الخواطر وبيان مصادرها، وذكرنا أن القلب يشتمل على منطقتين: منطقة الخواطر ومنطقة الكسب والإرادة. أما منطقة الخواطر فهي محل تجاوز الله رب العالمين وعفوه، أي منطقة الخواطر قد تجاوز الله عن كل خاطر يدور فيها وعفى عنه سبحانه وتعالى رحمة وتفضلا وكرما ورأفة ولطفا. فقال حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وقلنا بأن مصادر الخواطر في منطقة الخواطر هي أربعة: مصدران للخير ومصدران للشر. أما المصدر الأول من مصدري الخير فهو النفس المتقية الخائفة من ربها، وهي التي سماها القرآن واصفا لها بكلمة التقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والمصدر الثاني هو مصدر خارجي عن هذه المنطقة، وهو مصدر الملك الذي أكرمنا الله تعالى به حيث يوحي إلينا بكل خير. فيا سعد من كانت خواطره كلها لا تتعدى هذين المصدرين، فمن حرص قلبه حتى لا يخطر فيه إلا هذان النوعان من الخواطر فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة. وأما مصدر الشر أي مصدر خواطر الشر في القلب فهما: المصدر الأول ذاتي في القلب وهو النفس الأمارة بالسوء، وهو الذي سميناه بالهوى، مصدر الهوى. والمصدر الثاني مصدر خارجي وهو الشيطان الذي يلقي بشبهاته أو شهواته، فإما أن يلقي خواطر الشبهات وإما أن يلقي خواطر الشهوات، وليس له إلا هذان النوعان، وقد اجتمع شر الخواطر كله في هذين النوعين. لا يزال الشيطان يزين الشهوة للشاب عن طريق هذه المراحل التي ذكرناها في الدرس الماضي: المرحلة الأولى مجرد إلقاء بذرة، يلقي بذرة في القلب يسميها العلماء بالهاجس، ثم يراقبها من بعيد، فإن قبلها القلب وأخذ يتردد، أخذت الشبهة تدور أو الشهوة تدور، أخذت الشهوة تدور، زادها قطرة من سقيه، والآن ألقى البذرة في أرض القلب. وما هي أرض القلب؟ النفس. النفس هي أرض القلب، يبذر فيها البذرة. أول مراحل البذرة هاجس، ثم لا يزال يتتبعها كما يتتبع الزارع بذرته التي بذرها في الأرض، ولا يزال يحببها للقلب ويسقيها ويرعاها حتى تنتقل إلى خاطر، خاطر يتردد في القلب، ثم لا يزال يرعاها ويتتبعها حتى تنتقل إلى حديث نفس، فتصبح النفس تحدث ذاتها بذلك الفعل، ثم لا يزال يرعاها ويسقيها لتصبح همّا، فيهم القلب بفعلها، ثم لا يزال يرعاها ويسقيها حتى تصير عزما وإرادة. فإذا صارت عزما وإرادة صعب على الإنسان اقتلاعها ودفعها، فلم يبق بينها وبين الفعل إلا الإخراج. وقلنا بأن مرحلة العزم مؤاخذ بها، لأنها في حالة مرحلة العزم لا تبقى في منطقة العفو لمنطقة الخواطر، وإنما تنزل إلى منطقة الكسب، أصبحت من كسب القلوب وأعمال القلوب. فللقلوب أعمال، أول أعمال القلوب الإرادة، حين صارت عزما دخلت إلى منطقة المحاسبة والمسؤولية والكسب، إذ أردتها أنت يا عبد الله، أردتها وثبتها وعزمت على فعلها، فمن مات وهذا العزم في قلبه حوسب عليه وجوزي عليه. أما إذا كنت حارسا أمينا لخواطرك فأنت تنمي النفس المطمئنة فيك، تنمي عنصر التقوى فيك، فألهمها فجورها وتقواها، لك الاختيار ولك الخيار، تنمي عنصر التقوى فيك، فتصبح خواطر ذات قلبك صادرة من التقوى، ولا تأمر النفس ذات التقوى إلا بالخير. حين ينطلق هذا الخير الذاتي من تقوى قلبك، يبادر الملك فورا وبسرعة إلى تنمية هذا الخاطر، فيجتمع فيك خاطرا الخير، ويتكاملا خاطر التقوى وخاطر الملك بالإيحاء، لأن الملك الآن قد وجد فيك حركة خير وخاطر خير، فبادر لينمي ذلك الخاطر. بل الملك عندما تقترب منه يبذر بذرته المباركة عن طريق الوحي إليك بالخير، ولا تزال هذه البذرة تنمو فيك شيئا فشيئا حتى تصبح عزما على الخير وإرادة للخير. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والإرادة الأخرى، ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فبماذا تعالج مصدري الشر فيك؟ لأن ربنا عز وجل قد زودنا بجميع المقومات لنتأهل للخير. إذن مصدر خواطر النفس الفاجرة أو الهوى لماذا تعالجه؟ تعالجه بالاستغفار، بكثرة الاستغفار. حبيبنا الذي عصمه الله من خواطر الشر كان يلجأ إلى الاستغفار، يلجأ إلى الاستغفار في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي المجلس الواحد يحصى له من كلمة الاستغفار أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه، ويقول إنه ليغان على قلبه. يغان، الغين أرق وأدق شيء من الغفلة يعتري القلب، أدق شيء، أغلظه هو الختم والطبع والران، أغلظ غطاء القلب وحجاب القلب الطبع والختم والران، وأدقه وأرقه الغين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يخفو عن ذكر ربه، لكن لو أحس بهذا الشيء القليل الرقيق لفزع إلى الاستغفار، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. إذن علاج هذا المصدر لتطفئ ناره ولتسد غاره استغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الاستغفار هو علاج هذا المصدر حتى يذوب بصب ماء الاستغفار. كلما أرادت النفس أن توقد في داخلك خاطر من هذه الخواطر فصب عليها ماء الاستغفار، فإذا صببت عليها ماء الاستغفار تطفأ تلك النار، وتعود النفس إلى ربها مقهورة تستجير بالله، فلا تتغلب عليها إلا باللجوء إلى الاستغفار والدخول في حماه. أما المصدر الثاني من مصدري الشر الذي هو الشيطان القرين الذي يلقي في قلبك هذه البذور وهذه الشهوات أو تلك الشبهات، فعلاجه الاستعاذة. نعم، الاستعاذة التي هي اللجوء إلى الله والالتصاق بجنابه، اللجوء إلى حمى الله والالتصاق بجنابه، لأنك لا تستطيع أن تصارع هذا العدو، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، كيف تستطيع أن تصارع عدو لا تراه؟ لكن كيف تحمي نفسك منه؟ باللجوء إلى قاهره ومالكه ومن بيده أمره، باللجوء إلى من يراه ولا يراه، إلى من يرى الشيطان ولا يرى الشيطان ربه، هو يراك ولا تراه، أنت إلجأ إلى من يراه فيحميك ويدافع عنك. ولذلك فزعت الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون إلى ربهم عن طريق الاستعاذة. الأنبياء والرسل المعصومون فزعوا إلى الاستعاذة، فهذا نبي الله نوح استعاذ بربه في موقف وجد نفسه أنه لا يأخذ بيده إلا ربه، ولا يحميه إلا خالقه وسيده. فقال: أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. فإذا برب العالمين يمنحه منحتين كريمتين جليلتين، وتنتج له الاستعاذة ثمرتين عظيمتين. ما هي نتيجة الاستعاذة الحقة؟ يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. اهبط بسلام وبركة، نتيجتان جليلتان عظيمتان ومنحتان كريمتان من الرحمن جل جلاله حين حقق الاستعاذة به سبحانه وتعالى. قال له ربه: مرحبا بك، فأنا خير معاذ به، فلك مني منحتان، منحة السلامة ومنحة البركة. هذا نبي الله الصديق يوسف حين وجد نفسه في موقف لا يحميه فيه إلا الله، ولا يصونه فيه إلا مولاه. ذلك حين راودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فأكرمه الله بكرامتين جليلتين عظيمتين، وأنعم عليه بنعمتين كريمتين. ما هما؟ اسمع إلى قول الله عز وجل تعقيبا على استعاذته بربه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه الكرامة الأولى. إنه من عبادنا المخلصين. الكرامة الثانية: صرف السوء والفحشاء، صرف حتى لا يقترب من ساحة قلبه. السوء لا يقترب من ساحة قلبه، الفحشاء لا يقترب بساحة قلبه، هذه الخواطر لا تدخل إلى هذه الساحة المحصنة بالله، لأن هناك صرف من الله. وإذا جاء الصرف من الله، ما هل يستطيع أحد أن يقتحم هذا السور؟ هذا السور الرباني صرف من الله. ثم الكرامة الثانية: إنه من عبادنا المخلصين. أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى قائمة المخلصين الذين هم أرقى من المخلصين. المخلصون في الطريق، والمخلصون الذين بلغوا قمة الإخلاص. مخلص في الطريق ليصل إلى درجة المخلص، لأنه لا طريق إلى المخلص إلا بالإخلاص، بتحقيق الإخلاص. وحين استعاذ مرة أخرى يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام على نبينا، حين استعاذ مرة أخرى أكرمه الله أيضا بكرامتين. ما هي الاستعاذة الأخرى؟ في قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون. معاذ الله. فأكرمه الله أيضا بكرامتين جليلتين عظيمتين. الكرامتان هما المشار إليهما بقول ربنا جل جلاله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جمع الشمل بالأبوين وجمع الشمل بالأسرة كلها، وسجود إخوته له نتيجة ماذا؟ لاستعاذة الحق. هذا نبي الله موسى استعاذ في مقامين أيضا، فأكرم بكرامتين أيضا، حين استعاذ بالله تبارك وتعالى في قوله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أكرمه الله عز وجل بكرامتين، إحداهما برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، والثانية أحيا الله القتيل، أحيا الله القتيل بتلك الضربة بجزء من تلك البقرة التي أشار إليهم أن يذبحوها، كرامتان. واستعاذ بالله مرة أخرى في مقام آخر فأكرمه الله أيضا بكرامتين. لما استعاذ بالله عز وجل من فرعون الذي هدده وهدد بني إسرائيل قال أعوذ، استعاذ بربه أن يرجموه، فأعطاه الله كرامتين، كرامة الأولى أغرق عدوه فرعون، والثانية أورثه وقومه الأرض المقدسة. وهكذا يذكر الله تعالى في القرآن أيضا استعاذة امرأة صادقة من النساء الصالحات، وهي امرأة عمران، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فأكرمها الله عز وجل بما رتب على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ومريم الصديقية أيضا استعاذت بالله الاستعاذة الحق فأكرمها الله أيضا بكرامتين جليلتين عظيمتين، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فأكرمها الله تعالى ببراءتها، وأكرمها الله تعالى برسول من أولي العزم من الرسل، بغلام زكي من أولي العزم من الرسل، لأنها استعاذت بالله الاستعاذة الحق التي هي اللجوء إلى الله حقا والالتصاق بجنابه سبحانه وتعالى. أما حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أمره الله تعالى بالاستعاذة به في مواطن خمسة، في سورة المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، في سورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في سورة في قول الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كم هذه المواضع؟ يا خمس. هكذا إذن إذا أردنا أن نحرس خواطرنا فعلينا عندما نشعر بخاطر الشر يخرج من جانب النفس الأمارة فلنفزع إلى الاستغفار، وإذا شعرنا بأنه يخرج أو يأتي من قبل الشيطان فلنفزع إلى الاستعاذة بالله جل جلاله. هذه الخواطر هي متعددة، لأنه مرة يكون خاطر الخير من جهة واحدة، ومرة يكون خاطر الخير مركبا من الجهتين، مرة يكون خاطر الشر من جهة واحدة، ومرة يكون مركبا من جهتين. وإذا ركب من جهتين فهنا سيغزو القلب غزوا، حين يتعاون الشيطان مع النفس، النفس من الداخل والشيطان من الخارج، هو يلقي وهي تنبت، هي مهيئة للإنبات وهو مستعد للإلقاء. وقد يكون هناك مصارعة بين خاطر الخير وخاطر الشر، أو تكون مصارعة بين خاطري الخير وخاطري الشر، وهكذا حالات متعددة، خاطر الخير وحده من جهة تقوى النفس، خاطر الخير وحده من جهة الملك، خاطر مركب منهما، خاطر للشر من جهة النفس الأمارة، خاطر للنفس من جهة إلقاء الشيطان. قد يتركبان، قد يكون الصراع من خاطرين فقط، مثلا من خاطر النفس الأمارة وخاطر النفس المطمئنة تتصارعان، خاطر النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، خاطر النفس المطمئنة وأنت الحكم، أنت الحكم عندما يكون الصراع بين النفسين، فمع من أنت؟ انظر إلى حالك، فإن كنت مع النفس المطمئنة انتصرت على النفس الأمارة، وإن كنت مع النفس الأمارة انتصرت على النفس المطمئنة، وضعفت النفس المطمئنة المسكينة وانتصرت هذه النفس المتأججة التي غذيتها أنت وكنت في جانبها، لأن الزمام بين يديك أنت، أنت الحكم. وهكذا حين يكون الصراع بين الملك الآمر والموحي بالخير وبين الشيطان الآمر والملقي بالشر، فأين أنت يا عبد الله من هذا الصراع؟ لا يمكن أن تكون محايدا، فالصراع بداخلك، ولا مكان للحيدة هنا، فإما أن تكون مع هذا الجانب وإما أن تكون مع هذا الجانب، وهذه منطقة الاختيار عندك التي تترتب عليها المساءلة والمسؤولية، هذا محل المسؤولية، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت، تملك ما كسبت من الخير، وعليها مسؤولية ما اكتسبت من الشر. ما اكتسبت، كسبت، جاء الفعل هكذا على طبيعته، لماذا؟ لأنه في جانب الخير على طبيعته، فعل يأتي على أصله وطبيعته، لأنه يعبر عن فعل جاء على أصله وطبيعته، لأن الخير يأتي على الأصل وعلى الطبيعة والفطرة التي فطر الله الناس عليها. لذلك قال ربي لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الاكتساب هنا كأنك ضد طبيعتك وضد فطرتك، أنت الآن ضد نفسك، ضد نفسك وأنت لا تشعر، كثير من الناس ضد أنفسهم وهم لا يشعرون، أنت الآن تهدم مستقبلك بيدك، وتهدم كنزك الذي منحك الله بيدك، وتقطع الخير الذي أكرمك الله تعالى به. إذن مرة يغلب جانب الخير، مرة يغلب جانب الشر. فعندما تعود نفسك الوقوف في جانب الخير يصير جانب الخير ناميا فيك صاعدا، وهذا مقصودون من تزكية، أن نزكي أنفسنا من خلال هذه الدروس لينمو فينا جانب الخير الكامن في أنفسنا الموجود في فطرتنا. نحن ننمي هذا الجانب ثم نضعف جانب الشر حتى يغلب جانب الخير. وما أجمل جانب الخير حين يغلب فيك فتصير خيرا محبوبا عند أهل السماء ومحبوبا عند أهل الأرض من المؤمنين. بماذا تستعين على تنمية الخواطر فيك؟ تنمية خواطر الخير فيك وتضعيف جوانب خواطر الشر فيك بأمور. الأمر الأول هو علمك الجازم بأن ربك مطلع عليك، يراك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. حين تستحضر هذا الشعور الداخلي ينمو فيك جانب خاطر الخير، حين تعلم علم اليقين، ليس علم سطحي بأن الله موجود، وإنما هو علم ذوقي، علم شعوري، علم إحساسي، علم شهودي، شهودي بمعنى أن يكون هذا العلم علم شهود وعلم حضور وعلم ذوق. تشعر بأن الله يراك، فإذا علمت علم يقين بأن الله يراك فلا يخطر في بالك إلا ما يرضي مولاك. مما يعين على ذلك الحياء من ربك، تستحي من ربك أن يرى في قلبك خواطر لا ترضيه. كذلك من المعينات إجلالك لربك أن يرى في بيته الذي تسكنه محبته، تجل مولاك الذي أراد من هذا القلب أن يكون بيتا له تسكنه محبته جل جلاله. فإذا استحضرت هذا الإجلال فإنك تبعد خواطر الشر عن هذا البيت الذي هو أشرف ما فيك وأجل ما فيك. الكنز، كنز معرفة الله وكنز محبة الله الذي وضعه في هذا البيت الذي أراد أن يكون له، هذا هو بيت الله فيك، بيت الله فينا قلوبنا. فماذا وضعنا فيه من الخواطر؟ لو استحضرنا هذا المعنى، ماذا وضعنا في هذا البيت الذي أراد الله أن يكون خاصا به؟ تجل مولاك أن يسكنه غير محبته. كذلك مما يعينك إيثارك، إيثارك مولاك، إيثارك مولاك سبحانه أن يكون هو الساكن في القلب لا غيره. كذلك مما يعينك خوفك أن تسقط من عين ربك حين يزاحم محبته فيك غيره، خوفك أن تسقط من عين ربك حين يزاحم محبته غير الله. هل نشعر بهذا؟ بأن الرب الكريم لا يحب أن يزاحم محبته في قلبك غيره، ويريد قلبك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذن إيثارك مولاك، ثم خوفك أن تسقط في عين ربك حين تدخل على بيته الذي سكنته محبته غير محبته سبحانه وتعالى، ثم كذلك خوفك من هذه البذرات التي بذرها إبليس في نفسك أن تتنامى إذا لم تدفعها وهي خاطرة. ماذا قلنا؟ تحولت إلى حديث نفس، ثم تحولت إلى هم، ثم تحولت إلى عزم وإرادة، وهنا يصعب عليك أن تقتلعها. أما وهي خاطرة فيمكنك بأدنى شيء أن تدفعها ويسلم القلب لله رب العالمين. تلك جملة من المعينات على إصلاح خواطر القلب. ونحن مع هذا المقصد الثاني، أو مع هذه القيمة، وهذا المبدأ الثاني من مبادئ التزكية، نسأل الله تعالى أن يتولى قلوبنا بعنايته، وأن يحرسها سبحانه وتعالى بعينه التي لا تنام، حتى لا يجول فيها إلا ما يرضيه، وأن يحميها عن كل ما يغضبه. اللهم أكرمنا يا ربنا بالفرح بما تلقي في قلوبنا من الخيرات. يا رب حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.